أن الكلام على ما يتعلق بترتيب سور القرآن ينبغي ألا يدعو إلى الشقاق والخلاف والخصومة، ولا يدخل على القرآن من هذا الباب، فإن كتاب الله عز وجل قد حفظه الله وقد وصل إلينا على ما بلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ولا يوجد أي شك ولا مرية أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف نقله الصحابة رضوان الله عليهم واتفق عليه علماء الأمة على أن هذا هو ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العظة الأخيرة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وما لم يكتب هو مما نسخ ورفع، وما بقي فهو مكتوب عندنا ولم يخرم منه ولا حرف واحد، لم يخرم منه ولا حرف واحد.